وأصبحتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وشق عليكم إبعاد هذا الحاكم الكافر، استفتوا العلماء ووالله لا يفتونكم، لأنهم إذا قالوا كافر تب وابقى على المنصب وإلى أبعد، ما يبعد يؤخذ بمخالب الأسد ويوم في البحر ويخلفه الرباني. هل مستوى المسلمين اليوم هكذا؟ فالإمام قال وإنما الإمام جن، ما يجن، جن ستار يستتر به من الفوضى والبلاء، يقاتل من ورائه لا يحل الخروج عن طاعته، ويتقى به الفتن والمحن. وقد عرفتم أحيانا يختل الحكم في بلاد ما، يأكل الناس بعضهم بعضا على عهد الاستقلالات، نحارب فرنسا إيطاليا يحصل الاستقلال قبل ما يتكون الحكم، فوضى لا يعلم مداها إلى الله، يفجرون يذبحون يفعلون كل الباطل، وكان يجاهدون أم هابطة هبطونا، هيا نرتفع. أولا قال الشيخ باب البيعة في الحرب على ألا يفروا، وقال بعضهم على الموت، في الحرب نبايع على الموت، لقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين الآية. ما بقي وقت، هذا إن شاء الله الخميس الآتي، البيع على الموت وإلى على ألا نفر. إذا بايعنا الإمام على ألا نهرب معناه بايعنا الموت، لا ليس معناه أننا بايعنا أن نموت، الإمام ما يريد أن تموتوا، يريد أن تقتلوا، فالأمر هو هو، بايعنا على الموت أي لا نهرب من وجه العدو ولو متنا، بايعنا على ألا نهرب، الموت لازم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. سائل يقول يا شيخ إني أحبك في الله، هذه الكلمة سمعتموها، الذي يحب في الله فليبشر بأنه مؤمن فقط، من أراد أن يعرف أنه مؤمن أو كافر فلينظر هل يحب في الله، فإن وجد نفسه حقا يحب في الله فليعلم أنه مؤمن. أو ما تفهمون معنى الحب في الله، قد تحب الشخص لماله، قد تحبه لعلمه لشرفه لجماله لشجاعته لكرمه، هذا حب في الله؟ لا، الحب في الله قد يكون لأعمى أرمس أعمش جاهل مريض كذا، وتتجلى لك أنواع الإيمان والصلاح فتحبه، كسعيد أكيلة الذيب رحمة الله عليه. يقول أريد أن ترشد أو ترشدني إلى كيفية المحافظة على قيام الليل، وهل من كلمة لمن لا ينظر إلى موضع سجوده؟ هذا يريدني أنا مبتلى، وكم مرة أجاهد والله لا أقرص نفسي قرص في الصلاة من هذه النظرة إلى الأمام، تمام، نجاهد النفس أن ننظر في مكان السجود، لكن فجأة أرفع رأسي، فأحيانا والله أستعين بالقرص. ما تعرفون القرص؟ حتى أتأدب. هذه واحدة. والثاني يقول قيام الليل، أما النظر إلى السجود إلى مكان السجود فقط، أذكر أنك بين يدي الله، تخاف وتستحي، لما ترفع رأسك عندما ينقطع التيار والصلة، أما وأنت تشعر أنك بين يدي الله والله ينظر إليك تستحي ما استطيع أن تلتفت أبدا. أبدا. كل هذه من نغزت التيار يقطع التيار عارفين. إذن وأما قيام الليل يا بني ما بقي الآن إشكال، في ساعات رنانة دقاقة رجاسة جراسة حطها إلى جنبك وأبعدها قد ذراعين، لأنك تقوم وتسكتها وتعود تنوم. هذا جربناه. إذا أدنيتها من رأسك تستيقظ تقول نضغط عليها حتى ما تدوخنا وبعد تنام، خليها بعيد. إذا كنت تقوم حينئذ ما بقي نوم. هذا الطريق. ثانيا لا تسهر، صل العشاء وتعشى ونام كما كان الرسول والمؤمنون، وهذا نظام حياتك. سائل يقول هل يجوز الجمع بين المرأة وخالتها وخالتها زوج أبوها وبعد وفاة أبيها كذا؟ لا يحل الجمع بين المرأة وخالتها ولا بين المرأة وعمتها، أي لا تتزوج امرأة وتتزوج معها عمتها أو خالتها. فإن ماتت العمة تزوج البنت، ماتت الخالة تزوجك. أما الجمع لا، كالجمع بين الأختين حرام أن تجمع بين أختين من أبوين أو شقيقتين أو لأم. فإن ماتت إحداهما تزوج الأخرى، فإن طلقت إحداهما وانتهت عدتها تزوج الأخرى. أما ما دامت في العدة لا، هذه مما يلغز به. يقول هل على الرجال من عدة؟ كيف الرجال يعتد؟ نعم، هذا موطنه. تزوج زليخة وأراد أن يتزوج أختها خديجة، فلما طلق زليخة يجب أن يتربص هو كالمرأة اعتد حتى تنتهي عدة التي طلقها، وحينئذ يتزوج أختها، كذلك مع الخالة ومع العمة. سائل يقول دخل المدينة المنورة وهو ليس كذا، وذلك وقت العشاء وهو لم يصلي المغرب، فهل يصلي معهم العشاء؟ يريد أن يقول دخل أحد المدينة أو غير المدينة ما صلى المغرب ووجد الناس في العشاء، ماذا يفعل؟ إن أراد أن يصلي المغرب وحده فليصليها في زاوية ويدخل معهم في الباقي. يريد الأجر يدخل معهم ما العشاء نافلة، وإذا سلموا قام فصلى المغرب ثلاثا وصلى العشاء أربعا وفاز بأربع ركعات نافلة وأجر عظيم. أما أن يدخل بنية المغرب وهم في العشاء، هذا القول وإن وجد عند الفقهاء لا يقبل، لأننا نحافظ على مبدأ لا تختلف على إمامكم. كيف زوجة أبيها؟ يقول تزوج امرأة كذا وهذه المرأة لها أب. المهم خليها في وقتها، ما نضيع الوقت في هذا، قد يكون ما حدث هذا ولا حدث. سائل يقول عندنا النمل تخرج الحب من الأرض بعد الحرث، فهل يجوز قتلها بالنار أو بأي شيء؟ هذا فلاح قال يغزون النمل فيخرج الحبوب التي بذرناها ويعوقنا، فماذا نصنع؟ قاتلوها. وإن كنتم من الطبقة العالية ابعدوا عن هذا الفدان إلى فدان آخر. واحرقوه، ما استطعتم استولى على أرضكم اطردوه ولو بالنار. يقول السائل هذا أولا، ثم أقول سؤالي هو أن الإنسان الذي يكتب يجب أن يكتب بوضوح ولا يكثر الكلام. أنطق. يقول الفحل من الرجال يتذكر الجماع، فإذا به يفرز مادة، هذه المادة إن كانت ماء رقيقا فهي المذي، ويجب أن يغسل ذكره ويتوضأ فقط، وإن أفرز المني الدافق عليه الغسل. هذا هو الحكم. وكان علي رضي الله تعالى عنه مذاء، أخبر عن نفسه وما استطاع يسأل الرسول لمكانته وقربه منه، فتوسل بالمقداد بن الأسود وسأل وأجاب الرسول بما سمعتم، اغسل ذكرك وتوضأ. شخص اشترى عمارة، بيت يعني أو بدون، اشترى عمارة بدين، وكل إيجار هذه العمارة يذهب في سداد الدين، تجب الزكاة. اسمع، أولا العمارة لا تزكى، يبقى الأجرة والدين. إذا تسلم الأجرة في شعبان والزكاة تجب عليه في رمضان، كذا ولا لا؟ إذا عجل بتسديد الدين دخل رمضان وما عنده شيء فلا شيء عليه، أما إن تراخى وما سدد الدين وحل الحول وعنده نقد يجب أن يجمع الكل ويخرج الزكاة وبعد ذلك يسدد دينه. مرة ثانية، يا من عليه دين، انظر إذا أنت قبل أن يحل الحول عليك أخرج ديونك، وإن لم يبق شيء لا زكاة عليك، وما بقي زكه. أما أنه يدخل شهر الزكاة وأنت ما سددت وما أنت عازم على السداد وتمنع الزكاة، هذا لا يصح، يجب أن تزكي عندما حل عليك الحول وبعد ذلك سدد ديونك. البضاعة مخلوطة، فيها بضاعة خالصة لك وأخرى دين، أنت أجرد البضاعة يوم الزكاة، والذي دين سدده والذي لك زكه، عليك في ذمتك.